Baik, sedang disiapkan panitia. Sebentar lagi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini mutalaah pembelajaran kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah bersama Dr. Budiansyah. Alhamdulillah Dr. Baina Aidina bersama kita sudah berada di tengah-tengah kita. Maka untuk mempersingkat waktu, boleh tafadhal Dr. Mashkuran Ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faya ayuhal akhawat wal ikhwah, assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi bikum mujaddadan fi hadha al-yawm yawm al-ahad wa narju min Allah subhanahu wa ta'ala an yubarikana fi hadha al-yawm fi at-tahsil al-ilmi wa nahnu nadrusu sawiyan hadha an-nahwa al-arabi. وقد ولا طبعا لا يزال حديثنا عن المرفوعات وسنبدا اليوم ندرس نائب الفاعل. نعم انما نريد ان ندرس نائب الفاعل لابد بدايه من ان نعرف التعريب لهذا الدرس. فنائب الفاعل هو المرفوع الذي رفعه الفعل المبني للمجهول. فالفعل التام طبعا كما تعلمون انتم ان الفعل ينقسم الى قسمين من حيث التمام والنقص. فالنوع الاول هو الفعل التام والنوع الثاني الفعل الناقص. وكما تعلمون وسبق ان تعرفنا على الافعال النواقص وهي من افعال كان واخواتها. طبعا بالنسبه لكان واخواتها وهي من الافعال النواقص فليس هناك فعل مبني للمجهول من هذه الافعال النواقص وانما ياتي الفعل المبني للمجهول من الفعل التام فقط. نعم. ثم بعد ذلك لابد من أن يعرف الجميع أن هذا الفعل التام ينقسم إلى قسمين: الفعل التام المبني للمعلوم ثم الفعل التام المبني للمجهول. سواء كان هذا الفعل فعلا مضارعا أم فعلا ماضيا. أما بالنسبة لفعل الأمر فليس هناك فعل مبني للمجهول وإنما ماذا هنا نجد فقط لهذا الفعل نوعا واحدا وهو الفعل المبني للمجهول. فالفعل الذي يأتي منه مبنيا للمجهول فقط من الفعل الماضي والفعل المضارع. على سبيل المثال مثلا أقول رأيت محمدا. طبعا رأيت هنا من الفعل رأى وهو من الفعل الثلاثي. والفعل الثلاثي إذا كان ماضيا ونريد أن نبني هذا الفعل الثلاثي الماضي كل ما هنالك عموما في الفعل الماضي أن نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر. فمثلا مثل كلمة ضرب ضرب، قابل قوبل، اشتغل اشتغل، استضاف استضيف، استقبل استقبل. فبالنسبة للفعل الماضي إذا أردنا أن نبني هذا الفعل المبني للمعلوم بمعنى أن نجعله فعلا مبنيا للمجهول ما علينا إلا أن نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الآخر. هذه قاعدة عامة بالنسبة للفعل الماضي. أما بالنسبة للفعل المضارع، إنما نريد أن نجعل هذا الفعل المضارع المبني للمعلوم مبنيا للمجهول. ماذا نعمل نحن في هذا الفعل المضارع؟ أن نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر، مثل يضرب يضرب، يقابل يقابل، يستغفر يستغفر. فيكون ذلك بأي شيء؟ بضم الحرف الأول وهي من حروف المضارعة، وبفتح ما قبل الآخر. هذا في الفعل المضارع. فبداية أريد أن يعرف الجميع ماذا الفعل المبني للمجهول، وكيف طريقة صياغة هذا الفعل المبني للمجهول من الفعل المبني للمعلوم. قبل أن أواصل أريد أن يذكر أكثركم من الطلاب والطالبات فعلا ما مبنيا للمعلوم، ثم يأتي منه فعلا بفعل ماذا مبني للمجهول. بداية من الطالب في الكشف رقم واحد، من هكذا بالتسلسل؟ طبعا أنتم تعرفون هناك الكشف وتعرفون كذلك التسلسل، فأنا أريد أن يذكر مباشرة، يفتح الميك ويقول الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم من أي فعل كان. تفضل من رقم واحد، من يا أخي فتوحي، من الرقم واحد؟ أفيتا تفضل. نعم تفضل. يا تفضلي أفيتا. نعم يا أختي تفضلي. أنا أذكر فعلا واحدا كذلك. نعم، فعل واحد المبني للمعلوم والمبني للمجهول منه. نعم، قتل قتل قتل مبني معلوم وللمجهول قتل. وأما أحسنتي. فعل المضارع نعم، المضارع يقتل يقتل. نعم، يقتل يقتل. أحسنتي. نعم، بعده مباشرة بسرعة. شفاء لطيفة تفضلي. نعم تفضلي أختي. نعم تفضلي. ضرب. نعم. ضرب. والمضارع يضرب يضرب. أحسنت. نعم مباشرة بسرعة. طيب حسن مستعد؟ حسن كل واحد أن يكون معه فعل الآن. نعم يا حسن. كأنه مغلق الصوت. ها مستعد يا أحسن؟ نعم تفضل. عبد الرشيد حمزة يلا بسرعة. أحسن مستعد؟ تفضل أحسن. من الثلاثي المجرد، من الثلاثي البسيط، تفضل. أكل أكل. نعم. أكل أكل. ثم المضارع يأكلوا يؤكلوا. نعم. طيب شيماء رحمت. نعم يا شيماء. استغفر استغفر. نعم. المضارع يستغفر يستغفر. أحسن. نعم أحسنت يا أختي. نعم يلا أريد أربعة وخمسة طلاب بسرعة نستفيد من الوقت. رشيد حمزة تفضل. نبيلة هاشم تفضلي. جعل جعل يجعل يجعل. نعم أحسنتي. نعم ممكن تكرر السؤال يا دكتور لأنه بعد انضموا قبل قليل. نعم أريد أن يأتي كل طالب أو طالبة بالفعل الماضي والمضارع طبعا مع البناء للمعلوم والبناء للمجهول. نعم طيب تفضل الفجر أشرق. نعم نعم يا أستاذ. نعم. انتهزا ينتهزوا. نعم. انتهزا ينتهزوا. نعم نحن ننتهز الفرصة، فالفرصة تنتهز. انتهزت الفرصة. نعم صح. أحسنت. نعم طيب. أستري أم فانيا فاطمة إبراهيم أحمد توفيق الرحمن. نعم عبد الرشيد حمزة أحمد توفيق الرحمن. نعم تفضل. اختار يختار. نعم اختار يختار. نعم نقول اختار ليس اختار اختار، لا كما قلنا بضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي، نقول اختار لا نقول اختار، وإن كان طبعا هذه اللغة موجودة ولكن الأكثر نقول اختار يختار هكذا بالضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي، أما المضارع بالضم الأول وفتح ما قبل الآخر هذا في المضارع. نعم إلى هنا من منكم يريد سؤال واضح؟ نعم فإذا عرفنا الجميع كيف نأتي من الفعل المبني للمعلوم فعلا مبنيا للمجهول فبعد ذلك يمكننا أن ندرس نائب فاعل، وسبب في ذلك كما قلنا بالنسبة لنائب الفاعل فهذا النائب من المرفوعات، ولكن ما الذي يرفعه؟ يرفعه فعل مبني للمجهول، وكما قلنا بالنسبة للفعل المبني للمجهول يأتي فقط من الفعل المضارع ومن الفعل الماضي ولا يأتي من فعل الأمر، ففي فعل الأمر لابد من أن يكون الفعل هنا مبنيا للمعلوم. واضح يا إخواني أخوات هذه النقطة؟ نعم نأتي بعد ذلك إلى دراسة نائب الفاعل. فنائب الفاعل في اللغة العربية على أربعة أنواع. نائب الفاعل في اللغة العربية على أربعة أنواع. النوع الأول ما كان أصله مفعولا به. ما كان أصله مفعولا به. بمعنى أن الفعل بداية لابد من أن يكون ماذا؟ فعلا متعديا. وكما تعلمون بالنسبة للفعل الماضي للفعل المتعدي هنا كم نوعا؟ كم نوعا الفعل المتعدي؟ يا إخواني يا أخوات طبعا بمثل هذا لابد من الاعتماد على ماذا؟ على المعلومات السابقة. نعم كم نوعا للفعل المتعدي؟ نعم يا إخواني يا أخوات الفعل الماضي الفعل والمتعدي هنا على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به واحد. مثل ماذا؟ مثل آكل الرز. فالرز هنا هذا مفعول به واحد. وآكل يأكل هذا فعل يتعدى إلى مفعول به واحد فقط. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني هنا الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين. وبالنسبة للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبرا. النوع الأول أن يكون ماذا؟ أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبرا، وهذا يأتي من أي فعل؟ من الفعل الدال على الاعتقاد إما يقينا إما شكا. فمثلا من كلمة علم، علمت محمدا مسافرا. فمحمدا هذا هو المفعول به الأول، ومسافرا هذا هو المفعول به الثاني، وأصلهما مبتدأ وخبر، حيث إننا يمكننا أن نقول محمد مسافر. فلما أدخلنا علم أظن مثلا ظننت محمدا مسافرا، ظننت محمدا مسافرا. هذا هو النوع الأول بالنسبة للفعل المتعدي إلى مفعولين. أما بالنسبة للنوع الثاني من هذا الفعل المتعدي إلى مفعولين، ما لم يكن أصل المفعولين مبتدأ وخبرا، ومن ذلك ماذا؟ أخوات أعطى ومنى ومنح. فقولنا أعطيتك درهما، بل يمكن أن يقال أنت درهم، واضح؟ فهذا هو الفعل ماذا هنا؟ النوع الثاني من الفعل المتعدي إلى مفعولين، ما لم يكن ماذا؟ أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبرا. وطبعا النوع الثالث من الفعل المتعدي ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أو ما يتعدى إلى ثلاث مفعولات. يجوز لنا أن نستخدم جمع مؤنث سالم، كما يجوز لنا أن نستخدم هنا ماذا؟ جمع تكسير بالنسبة لكلمة مفعول. نقول هذا الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل أو إلى ثلاثة مفعولات. هذا هو النوع الثالث. بالنسبة لهذا النوع الثالث المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، لابد أن يكون المفعول به الثاني والمفعول به الثالث أصلهما مبتدأ وخبرا، وهذا لازم. لابد من أن يكون المفعول به الثاني والثالث ماذا؟ أصلهما مبتدأ وخبرا. ما المثال؟ مثل خبر وأخبر وأعلم كذلك. فتقول أخبرت محمدا عليا ناجحا، فالمفعول به الثاني والثالث هو أصله علي ناجح. الآن أقول لك يا أخي أخبرتك عليا ناجحا، فعليا ناجحا هذا أصلهما أصل المفعولين ماذا؟ مبتدأ وخبر. أصل المفعولين مبتدأ وخبر وخبرون. وهذه يا إخواني أخوات هذا هو بالنسبة لي ماذا؟ الفعل المتعدي. فإذا كان هذا الفعل المتعدي يتعدى إلى مفعول به واحد فقط، فيكون هذا المفعول به إذا حذف الفاعل يتحول من المفعول به إلى نائب فاعل. فقولنا أكل خبزا، فإذا حذفنا الفاعل فنقول ماذا؟ يؤكل الخبز، أو أكل الخبز إذا جئنا بالفعل الماضي، واضح؟ الآن نأتي إلى الفعل ماذا هنا المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرا، مثل قولنا ماذا؟ أخبرت مثل قولنا ماذا؟ ظننت محمدا ناجحا، فما كان أصله مبتدأ هذا هو يكون نائب فاعل، وما كان أصله خبرا هذا هو الذي يكون المفعول به الأول بعد أن كان يكون مفعول به بعد أن كان مفعولا به ثانيا. فتقول ظننت محمدا ناجحا، فأقول ظن محمد ناجحا. لا يجوز لنا نقول ظن ناجح محمدا، لابد من أن يكون ما كان أصله مبتدا هذا هو الذي يكون نائب فاعل بعد حذف الفاعل. ثم بالنسبة لأنه الثاني من الفعل المتعدي إلى مفعولين ما لم يكن أصلهما مبتدأ وخبرا، يجوز أن تجعل أيهما نائب فاعل، ولكن الأولى أن يكون ما كان أصله المفعول به الأول ونائب الفاعل، ولكن هذا ليس لازما. مثل قولنا أعطيتك درهما، فإما نقول أعطيت درهما أو أعطي الدرهم إياك، ولكن الأكثر أن يكون ما كان أصله المفعول به الأول يكون ماذا؟ نائب فاعل. والذي يكون أصله المفعول به الثاني يكون مفعولا به بعد حذف ماذا؟ عفوا بعد حذف الفاعل، ويصير بعد ذلك الفعل مبنيا للمجهول. وإذا كان هذا الفعل يتعدى إلى ثلاث مفاعيل فلا بد أن يكون نائب الفاعل هنا هو المفعول به الأول، والمفعول به الثاني والثالث أصبح مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا، مثل قولنا أخبرتك محمدا ناجحا. انظروا يا طالبات، أخبرتك محمدا ناجحا، فأقول أخبرت محمدا ناجحا، فيكون المفعول به الثاني في الأصل أصبح المفعول به الأول، والمفعول به الثالث تحول إلى المفعول به الثاني. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ فلابد من أن يعرف الجميع هذا التفصيل بالنسبة لنائب فاعل. نعم، هل هناك سؤال؟ يا إخوان يا أخوات، ليس عيبا أن يسأل أحدكم، بل من خلال السؤال أنتم تتعلمون. لماذا أنا أشجعكم على أن تجمعوا الأسئلة وتسألون وإن لم يسأل أحدكم إلى الآن؟ لماذا؟ لأن السؤال كذلك من الطرق للتحصيل العلمي، للحصول على العلم. نعم، هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال؟ يا أستاذ، جرب أستاذ. نعم، جرب. تفضل. حصاهي هذا أستاذ. نعم. أولا معلوم، ظن محمد عليا ناجحا. لا، أنت جعلت الآن ظن يتعدى إلى ثلاث مفاعيل، ظن هنا يتعدى إلى مفعولين فقط. ظن يتعدى إلى مفعولين فقط، أصلهما مبتدأ وخبر. أعيد مرة أخرى. نعم يا أخي الكريم، قل. كما قلت لك، ظن يتعدى إلى مفعولين فقط، وأنت قبل قليل جعلت يتعدى إلى ثلاث مفاعيل. نعم. نعم يا أخي الكريم، أين أنت؟ نعم نعم أستاذ، عفوا. نعم تفضل. ظن علي محمدا ناجحا، هذا هو. نعم. ثم تجعل. نعم، أنت حذفت مجهولا. نعم، حذفت الآن الفاعل. ماذا تقول؟ ظن محمد ناجحا. هكذا، هذا أحسن، هذا هو. فما كان أصله مبتدأ أنت جعلت ماذا؟ نائب فاعل. نعم. نعم، هل هناك سؤال منكم؟ نعم، لدي سؤال. نعم. يا سيد. نعم تفضل. هل يجوز أن تكون الأفعال الناقصة نائب الفاعل؟ أنا متى دخلت؟ أنا شرحت لكم. متى دخلت؟ دخلت في وسط الدرس ولا من البداية؟ دخلت وسط الدرس. هذه مشكلة. نعم، أنا شرحت في البداية. متأسف. قلت بالنسبة، اسمعني جيدا، بالنسبة للفعل من حيث التمام والنقص ينقسم إلى قسمين، فعل تام وفعل ناقص. وفيما يتعلق بالفعل المبني للمجهول فلا يبنى الفعل الناقص مبنيا للمجهول أبدا، لا يبنى للمجهول. والذي يمكن أن يبنى للمجهول فقط من الفعل التام، فالفعل التام فقط الذي يمكن ماذا؟ أن يكون قابلا للبناء للمجهول. واضح يا أخي السائل؟ هذا قلت في البداية، لكن أنت حضرت. نعم، في وسط الدرس. نعم. نعم، واضح؟ فلا يأتي من الفعل الناقص ماذا؟ فعلا مبنيا للمجهول أبدا. نعم نعم هل هناك سؤال ثم... آخر؟ نعم تفضل. نعم لك سؤال هل الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعل هل هذه الأفعال تعد تمكن أن تعد يمكن أن تعد بالأصابع؟ هي قليلة جدا. نعم هي أفعال قليلة جدا مثل أخبر وخبر وأعلم وأنبأ ونبأ هذه الأشياء كلها فقط. نعم أفعال قليلة جدا. نعم واضح يا أخي سائل؟ واضح جدا صدنا. نعم نعم هل هناك سؤال آخر؟ وطبعا بعد ذلك هذا النائب نائب الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا وإما أن يكون مصدرا صريحا وإما أن يكون مصدرا مؤولا. نعم نعم هذا هو ماذا بالنسبة للنوع الأول. ثم نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني لنائب الفاعل. النوع الثاني هنا ما كان أصله مفعولا مطلقا. احفظ عني جيدا. كثير من كتب النحو لا يذكرون فقط من من من الأمور التي يمكن أن تكون نائبة للفاعل هنا المصدر. ولا يقولون ما كان أصله مفعولا به مع أن المصدر كذلك بمعنى ماذا؟ في الدراسات النحوية ليست صرفية المصدر بمعنى المفعول مطلق. فأنت إذا قرأت في كتب التفسير التي تهتم بإعراب القرآن نجد بعض المفسرين يقولون هذا منصوب على المصدر. ما معنى قوله منصوب على المصدر؟ بمعنى أنه مفعول مطلق. فكلمة المصدر إذا كان في المصطلح النحوي بمعنى المفعول المطلق لكن في المصطلح الصرفي معروف وهو ماذا؟ ما يدل فقط على حدث غير مقترن بزمن. هذا تعريف المصدر في ماذا؟ درس في درس الصرف. واضح؟ فالنوع الثاني هنا يقولون النوع الثاني الذي يمكن أن يكون نائب فاعل هنا المصدر. وأن أقول ما كان أصله ماذا قلنا قبل قليل مفعولا مطلقا. وطبعا يشترط في هذا المصدر ما الذي كان أصله مفعولا مطلقا أن يكون ماذا مختصا أن يكون مختصا. والاختصاص هنا إما بوصف وإما بإضافة. بمعنى طبعا في درس المفعول المطلق أن الذي يمكن أن يكون نائب فاعل من المفعول المطلق هنا ماذا؟ أن يكون ماذا؟ مبينا للنوع أو مبينا للعدد. والمبين للنوع كما تعلمون كما سبق أن درستم إما أن يكون بوصف وإما أن يكون بإضافة. فمثلا على سبيل المثال ضربت الكلب ضربا شديدا أو ضربت الكلب ضرب اللص مثلا ضرب الشرطي للص مثلا. فالآن إذا بنينا هذه الجملة للمجهول بمعنى أننا حذفنا الفاعل فنقول ضرب ماذا؟ ضرب ضرب شديد أو ضرب ضرب الشرطي للصة أو اللصة. واضح؟ هكذا المثال. أما إذا جئنا بالمفعول المطلق المؤكد مثل ماذا أجري جريا فلا يجوز لنا أن نجعل هذا المصدر المفعول المطلق ماذا نائب فاعل. لماذا؟ لأنه غير مختص. فلا يجوز لنا أن نقول جري جريون. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا يفيد شيئا. مثلا ضرب ضرب ليس هناك فائدة من من من هذا الكلام. لكن إذا قلنا ضرب ضرب شديد فهذا لهما معنى. وكذلك ضرب ضرب المدرس التلميذ مثلا فهذا له معنى كذلك. أما إذا كان أصله مفعولا مطلقا مؤكدا فقط فلا يجوز أن يكون ماذا نائب فاعل. إلى هنا من منكم يريد سؤال بالنسبة للنقطة الثانية؟ هنا أن يكون نائب الفاعل هنا ما كان أصله ماذا قلنا قبل قليل مفعولا مطلقا. نعم هل هناك سؤال؟ مختص يا أستاذ. نعم مختص مختص. ما ضد المختص؟ ما ضد المختص؟ مبهم. مبهم. نعم. والاختصاص بأي شيء قلنا قبل قليل. الاختصاص بشيء عيني. ما هما؟ بوصف أو بإضافة. واضح؟ نعم. يا أستاذ. نعم. يعني قلت ضربت الكلب ضربا شديدا. نعم. ثم نجعل مجهولا ضريبة ضريبة ضربا شديدا. أين الكلب يا أستاذ؟ حذفت أي هذا أو... إذا هدفنا اختصارا. لكن طبعا إذا يا إخوان يا أخوات إذا استمع ما كان أصله مفعولا به وغيره من من من الأشياء التي كنت أريد أن أذكر هذا في الأخير. إذا استمع فالأولى أن يكون نائب فاعل هو ما كان أصله مفعولا به. لكن إذا كان مثلا الفعل هنا أننا هدفنا أصلا المفعول به اختصارا وجعلنا مثلا المصدر الذي كان أصله مفعولا مطلقا أو ظرفا أو جار مجرورا هكذا طريقته. واضح؟ لكن إذا كان مع هذه الأشياء ما كان أصل مفعولا به فهو أولى بأن يكون ماذا نائب فاعل. نعم. إذا يصح يا أستاذ ضرب الكلب ضربا شديدا. يجوز هذا الآن الكلب هنا هذا هو نائب فاعل. واضح الآن مثلا أنا أنظر إلى هذا الجبل. كيف نبني المجهول؟ نقول ينظر إلى هذا الجبل. هذا النوع الثالث سأذكره. لكن أريد السؤال هنا أن النوع الثاني الذي ما كان أصله ماذا مفعولا مطلقا مثل أذهب ذهابا سريعا. كيف نبني للمجهول؟ نجعل هذا الذي كان أصله مفعولا مطلقا ماذا نائب فاعل. فنقول ماذا ذهب ذهاب سريع مثلا. semua ini sama yang biasa juga. واضح يا أخي. نعم يا أستاذ شكرا. نعم هل هناك سؤال آخر؟ فالنوع الثاني كما قلت لكم ما كان أصله بمعنى في حالة كون الفعل مبنيا للمعلوم هذا المصدر ماذا يكون؟ يكون مفعولا مطلقا. واضح؟ ليس كل مصدر يمكن أن يكون نائب فاعل ولكن ما كان أصله مفعولا مطلقا هذا هو الذي يكون نائب فاعل. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هنا ما كان الفعل هنا في الأصل فعلا لازما غير متعد ويتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر كما مثلت قبل قليل. أنظر إلى هذه ماذا الحجرة إلى هذه ماذا النافذة. فنقول ينظر إلى هذه النافذة هكذا ينظر إلى هذه النافذة. واضح يا إخوان؟ أين نائب الفاعل هنا؟ الجر والمجرور. طبعا الإعراب سوف أذكر بعد ذلك لكن بداية أريد أن يفهم الجميع هذا الشيء. واضح؟ نعم. يأتي أحدكم بمثال fi'lun lazim yata'adda ila al-maf'ul bihi biwasitati harfil jar. Naqul hadhihi masalan yattafiqu al-ulama ala hadhihi al-mas'alah. Yattafiqu al-ulama ala hadhihi al-mas'alah. Idza hadafna al-ulama alladhi kana fa'ila, madha naqul? Yattafaqu ala hadhihi al-mas'alah. Yattafaqu ala hadhihi al-mas'alah. Falidhalika takunu hadhihi al-mas'alatu muttafaqan alayha. Wadhi? Ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah. اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا حذفنا العلماء ماذا نقول؟ اختلف في هذه المسألة. واضح؟ اختلف في هذه المسألة. فهذه المسألة مختلف في فيها. هكذا. وهاتان المسألتان مختلف فيهما. وهذه مسائل مختلف فيهن أو فيها. هكذا إذا بنينا ماذا؟ هذا الفعل المجهول اسمه مفعول. نعم. وهذه يا إخواني يا أخوات هذا النوع الثاني. من منكم يريد سؤالا هنا؟ نعم أستاذ. لدي سؤال. بالنسبة لقول قبل قليل عن المثال نظر إلى هذه الحجرة، هل نستخدم الفعل المجهول مذكرا أو مؤنثا؟ في هذه الحالة لا بد من أن يكون الفعل مذكرا بغض النظر عن كون المجرور بحرف الجر هنا مذكرا أم مؤنثا. لا بد من تذكير الفعل، لا بد من تذكير الفعل حتى على الطريقة الثانية في الإعراب كما سأذكر بعد هذا. نعم نعم. هل هناك سؤال آخر؟ جزاكم الله خيرا سؤال. نعم هل هناك سؤال آخر؟ سؤال أستاذ. نعم تفضلي. إذن هل كل فعل متعد بالحرف بحرف نعم. يدخل نوع فعل متعدي أو لازم؟ هو فعل لازم بقي على لزومه. بقي على لزومه فعل لازم. فقط مصطلح هكذا يقولون هذا فعل لازم يتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. وهو من حيث النوع، من حيث النوع ماذا؟ فعل لا لازم. لازم. نعم. طيب شكرا أستاذ. الفعل المتعدي ما ينصب مفعولا به مباشرة، ما ينصب مفعولا به مباشرة، هذا تعريف الفعل المتعدي. نعم. نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم. نأتي بعد ذلك إلى النوع الرابع والأخير بالنسبة لأنواع ماذا؟ نائب فاعل. ما كان أصله ظرفا، سواء أكان هذا الظرف زمانا أم مكانا، بشرط أن يكون هذا الظرف ماذا هنا؟ مختصا ومتصرفا. يشترط في الظرف الذي يكون نائب فاعل شرطان، أحدهما التصرف والثاني الاختصاص. ما معنى التصرف؟ أن هذا الظرف يمكن أن لا يستعمل ظرفا، يمكن أن يكون فاعلا، يمكن أن يكون خبرا إلى آخره. هذا معنى التصرف. ما ضد الظرف المتصرف؟ الظرف غير متصرف. ما هو الظرف غير المتصرف؟ هو الظرف الذي لا يستعمل إلا ظرفا، الظرف الذي لا يستعمل إلا ظرفا. وقد يخرج عن الظرفية بقلة بحرف الجر فقط، ولكن هذا ظرف لا يمكن أن يكون فاعلا، ولا يمكن أن يكون مبتدعا، ولا يمكن أن يكون خبرا إلى آخره. ما هذا معنى قولنا الظرف ماذا المتصرف وضده الظرف غير الظرف غير المتصرف. واضح؟ ما المثال من الظرف المتصرف؟ مثل كلمة يوم، تقول ماذا مثلا؟ أتي إلى المعهد يوم الجمعة. فيوم الجمعة هنا متصرف ولا غير متصرف؟ يا إخواني يا أخوات، يوم متصرف. لماذا؟ لأن كلمة يوم يمكن أن يكون مبتدأ، فتقول ماذا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم كريم مثلا. انظر، يوم ويوم كلاهما يكون مبتدأ ويكون خبرا. وكذلك جاء يوم الجمعة، وكذلك جاء يوم الجمعة، فيكون فاعلا. فهذا هو المراد من قولنا ظرف متصرف. والآن نأتي إلى النوع الثاني هنا، ظرف غير متصرف. ما المثال من الظرف غير متصرف؟ مثل كلمة قط، مثل كلمة أوضو. واضح؟ وكذلك مثل كلمة بعد، ومثل كلمة قبل. هذا ظرف غير متصرف، ممكن يخرج عن الظرفية فقط بحرف الجر، ولكن لا يمكن أن يكون مبتدأ، ولا يمكن أن يكون فاعلا، ولا يمكن أن يكون خبرا إلى آخره، ولا يمكن أن يكون مفعولا به كذلك. هذا هو الفرق بين الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف. وهذه يا إخواني أخوات، تفهمون أنتم الآن المراد من المتصرف، من الظرف المتصرف والظرف غير متصرف. فيشترط في الظرف إذا أردنا أن نجعله مفعولا مطلقا، يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يكون متصرفا، وثاني أن يكون مختصا. إذا قلت سوف آتيك يوما، سوف آتيك يوما، بمعنى سوف آتي إليك يوما، فلا يجوز أن يكون يوما هنا نائب فاعل. لماذا؟ لأن يوما هنا ماذا؟ ليس مختصا. لكن إذا قلنا يوم الجمعة أو يوم سعيد، فهذا ماذا؟ مختص. واضح يا إخواني أخوات؟ فالاختصاص هنا كما قلنا بأي شيء يا إخواني أخوات؟ الاختصاص بأي شيء؟ بوصف أو بإضافة. إضافة. احفظوا عني هذا جيدا. نعم نعم، هل هناك سؤال؟ فهذه هي الأنواع الأربعة بالنسبة لماذا نائب فاعل. نائب الفاعل على أربعة أنواع: النوع الأول ما كان أصله مفعولا به، النوع الثاني ما كان أصله مفعولا مطلقا، والثالث ماذا الجر والمجرور، والرابع هنا الظرف. وكما قلنا يشترط في الجار والمجرور الاختصاص، ويشترط في الظرف أن يكون مختصا وأن يكون متصرفا. وبعضهم يقول أن لا يكون ماذا الجار والمجرور هنا، بمعنى أن حرف الجر هنا لبيان ماذا العلة كذلك. نعم، إذن هل هناك سؤال؟ إذا لم يكن هناك سؤال سوف نقرأ في الكتاب بإذن الله. نعم. أنا أطلب منكم مثال آخر لظرف نائب الفاعل، نائب الفاعل لظرف. أجلس أمامك، ماذا تقول؟ أجلس أمامك. نعم. أهلم الفاعل. نعم. جلس أمامك. يجلس أمامك ولا أمامك؟ أمامك أستاذ. يجلس أمامك، هذا هو الأصل. ويأتي أن العرب كذلك أمامك، فكأنه مبني. واضح؟ لكن الأصل أن يقال يجلس أمامك، يجلس وراءك كذلك. إذا قلت أجلس وراءك، فإذا بنينا المجهول نقول يجلس وراءك. وبعضهم يبقون فيقول يجلس وراءك، في هذه الحالة يجعلون الظرف هنا ماذا؟ في محل رفع رفعين. وبعضهم قالوا إن نائب الفاعل هنا هو المصدر المحذوف، وكذا الأمر بالنسبة لحالة كون نائب الفاعل جار ومجرور. قالوا طبعا هذا رأي، قالوا إن نائب الفاعل في هذا هو ماذا؟ هو ماذا؟ مصدر محذوف، ولذلك قالوا يجلس أمامك بمعنى يجلس جلوس أمامك، هكذا يقولون. وبعضهم يجعلون مباشرة أمامك هذا هو ماذا؟ نائب فاعل. وهذا هو الأصل المنقول عن العرب، عن العلماء القدماء. نعم. بالنسبة للاختصاص أستاذ، مصدر مصدر عفوا الظرف من حيث الاختصاص كيف هو مقدر بأي شيء الآن؟ إنما نقول يجلس جلوس أمامك، فكأن أمامك هنا هذا الظرف متعلق بأي شيء، بذلك المصدر المحذوف، فأصبح مختص مختصا بهذا الظرف، فأصبح مختصا بهذا الظرف. ومع ذلك كما قلنا الراجع أن نقول أمام هذا هو ظرف، هذا الظرف هو ماذا؟ نائب فاعل. نعم نعم سيد، جزاكم الله خيرا. ودائما دائما في القاعدة النحوية ما لا يحتاج إلى التأويل أولى بالأخذ مما يحتاج إلى تأويل. نعم طبعا هذه لو سمحت أن تكرر القاعدة أستاذ. ما لا يحتاج إلى أنا الآن بنيت للمجهول، أنا أجعله مبنيا للمعلوم. ما لا يحتاج إلى تأويل أولى بالأخذ مما يحتاج إلى تأويل، ما لا يحتاج إلى تأويل أولى بالأخذ مما يحتاج إلى تأويل. نعم. فهذه ما يسمى بالنسبة للقواعد النحوية. وطبعا يقال في الدراسات الشريعة ماذا؟ القواعد الفقهية، وهذه تسمى القواعد ماذا؟ النحوية. نعم. نعم يفتح أحدكم الكتاب. نعم ويقرأ أحدكم. طبعا لابد من أن يكون القاري من الطلاب ومن الطالبات. نعم. أستاذ جرب سؤال. نعم تفضل. تفضل يقرأ أخي الكريم. أنا سأت. نعم تفضل. تفضل أيكم. نائب الفاعل. أولا نائب الفاعل اسم مرفوع يقع بعد فعل مبني المجهول. ما الخطأ في المبني؟ ما الخطأ في كلمة مبني؟ نقطتان سأت. لا بد من نقطتين. هذا خطأ إملائي. نعم. وهذا عادة المصريين. فلذلك الإخوان الذين يدرسون ودرسوا في مصر يخطئون مثل خطأ أولئك المصريين. نعم واصل. ويحل محل الفاعل. لا يحل، إذا قلت يحل ضده يحرم، لكن هذا يحل. ويحل محل الفاعل. عرفت الفرق بين يحل ويحل؟ نعم نعم يحل هذا ضده يحرم، ما يحل بمعنى يقع. نعم. ويحل محل الفاعل بعد حذفه. نعم. وحذف الفاعل يكون إما للعلم به أو للعلم به. ليس للعلم، للعلم به لأنه معلوم. للعلم نعم. وحذف الفاعل يكون إما للعلم به أو الجهل به. أو الجهل. أو الخوف منه. ليس أو الجهل. لماذا قرأت الجهل؟ عفوا أستاذ. نعم اقرأ مرة أخرى وحذف الفاعل. نعم أخي. أين أنت يا قاري؟ تفضل يا أحمد. أين الأخ القاري؟ نعم صد أنا صد. نعم واصل. وحذف الفاعل يقرأ مرة أخرى. وحذف الفاعل. وحذف الفاعل يكون إما للعلم به أو الجهل به أو الخوف منه أو عليه. نعم. هذا هو لماذا يبنى الفعل المجهول؟ قد يكون للعلم به بمعنى أن الفاعل معروف فنقول ضرب محمد بمعنى الأستاذ الذي ضربه مثلا فتقول ضرب محمد لماذا؟ لأن الضارب معروف شيء أو لأن الضارب غير معروف ضرب محمد حصل الضرب لكن لا أعرف من الذي ضربه ولكنه حصل عليه ماذا الضرب فأقول ضرب محمد واضح؟ أو أنت تعرف مثلا الذي ضرب محمدا هو علي لكنك تخاف من علي إذا ماذا إذا عينت فتقول ضرب محمد مع أن الأصل ضرب علي محمدا لكنك تخاف منه تخاف عليه كذلك فأنت بنيت هنا الفعل المبني للمعلوم فعلا مبنيا للمجهول وهذا هو الغرض وهذه هي أغراض بناء الفعل المبني للمعلوم فعلا مبنيا للمجهول وهذه يا إخواني أخواتنا هذه النقطة نعم واصل نعم. يا قاري نعم مثل حزم العدو نعم. العدو نائب فاعل مرفوع بالضمة مرفوع وعلامة رفعه لا أريد أن يقال بالضمة لأن الضمة هذا الذي لا يجعل هذا الاسم مرفوعا وإنما الضمة هنا علامة الرفع فتقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أو على آخره أو على الآخر أو في الآخر نعم قل العدو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نعم وأصل الجملة هدم جيشنا العدو فلما حذف الفاعل جيشنا للعلم به بني الفعل للمجهول وحل المفعول به محل الفاعل وسمي نائب فاعل حسن لا تقل نائب لماذا لأن نائب فاعل هنا أصله مفعول به الثاني فلما حذف المفعول به الأول صار هذا المفعول به الثاني ماذا مفعولا به واضح وأصله سمى ماذا سمى المفعول به نائب فاعل ثم حذف هنا المفعول به وبني الفعل هنا للمجهول فنقول وسمي نائب فاعل الآن سمى يسمي هذا فعل يتعدى إلى مفعولين من أين هو؟ كما ذكرنا أن المتعدي إلى المفعولين نوعان ما نوع هذا الفعل؟ يحتاج إلى مفعولين معروف سمى هنا يحتاج إلى مفعولين لكن كما قلنا بالنسبة للفعل المتعدي إلى مفعولين نوعان من أين هو هذا؟ ليس من المبتدأ والخبر لا أصله مبتدأ وخبر واضح أنا سميت ولدي محمدا واضح إذا حذفنا الفعل ماذا نقول ولدي محمد هذا مبتدا وخبر واضح فسمى يسمي هنا من الأفعال الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدا وخبر واضح نعم ولست نعم واصل الصفة نعم ثانيا الفعل يكون إما متعديا أي له مفعول به واحد أو أكثر وإما لازما أي ليس له مفعول به ما الخطأ في أي نقطة ست هذه مشكلة نعم كيف يكتب أي هكذا نعم واصل الالف الالف فاذا كان الفعل له مفعولا به له مفعول به واحد فاذا كان الفعل له مفعول به واحد مفعول ليس مفعول مفعول فاذا كان الفعل له مفعول فإذا كان الفعل له مفعول به واحد وحذف الفاعل رفع المفعول به رفع المفعول به على أنه على أنه رفع المفعول به على أنه نائب فاعل كما في المثال السابق نعم ب نعم وإذا كان الفعل له أكثر من مفعول أنت تعرف ما يعرب مفعول نرجع للإعراب حتى نفهم ما نخرج جيدا فإذا كان الفعل له مفعول به واحد ما إعراب مفعول به لا أدري سأ... نعم من منكم يعرف أين جواب أين خبر كان اسم كان سأ... نعم اسم كان لابد أن يكون اسم كان هو الفعل الجار والمجرور نعم الجار والمجرور المفعول به هنا مبتدأ مبتدأ اين الخبر اين الخبر يا اخته له له والجمله في اي محل في محل نصب خبر كان احسن احسنت هذا هو الجواب فمفعول هذا هو المبتدأ والخبر هنا لا له طبعا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة الاسمية له مفعول به واحد في محل نصب خبر كان أحسنت يا أخته نعم هكذا أريد أن يعرف الجميع هذه الطريقة نعم وإعراب مفعول ماذا نعم إعراب مفعول هذا مبتدأ أين الخبر الخبر هنا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر فهذه الجملة ماذا اسمي اسمية هذه الجملة اسمية في أي محل في محل نصب خبر كان نعم وهذه يا إخوان ولا تفكروا نعم الباء الباء وإذا كان الفعل له أكثر من مفعول به وحذف الفاعل ما يربو أكثر ما يربو أكثر مبتدأ أستاذ هذا حديث الأول نعم أحسن نعم فإن المفعول به الأول يرفع على أنه نائب فاعل ويبقى غيره منصوبا نعم مثل أعطي الناجح جائزة نعم الناجح نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم نعم جائزة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة هل يجوز أن يكون جائزة هنا نائب فاعل؟ لا يسد يجوز يجوز لماذا؟ لأن هذا المفعول به الثاني لا يكون من أي شيء من الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر المفعول به الأول هو نائب فاعل ولكن إذا كان الفعل هنا ليس الفعل المتعدي إلى مفعولين هذا المفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا الأولى فقط المفعول به الأول يكون نائب فاعل ولكن ليس خطأ أن يكون ما كان المفعول به الثاني نائب فاعل واضح في كلمة ظننت محمدا مسافرا لا يجوز لنا أن نجعل مسافرا هو نائب فاعل لابد أن نجعل ماذا ما كان أصله مبتدأ هذا هو نائب الفاعل لكن في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين لا يكون أصلهما مبتدأ وخبرا الأولى فقط ما كان أصله المفعول به الأول نائب فاعل وما كان أصله نائب مفعول به الثاني هذا هو المفعول به المفعول به الآن كيف نفرق بين المفعول به الأول والمفعول به الثاني إذا كان الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين هنا لا يكون أصل المفعولين مبتدعا وخبرا. كيف يمكن أن نعرف أن هذا المفعول به الأول وهذا المفعول به الثاني؟ كيف نعرف ذلك؟ من المعنى يا معروف من المعنى، لكن دائما الذي يأخذ هذا هو المفعول به أول، والذي يأخذ هذا هو المفعول به ثاني. الآن إذا قلت أعطيت محمدا درهما، الذي يأخذ هنا محمد ولا درهم؟ أعطيت محمدا درهما، قلت لك الذي يأخذ هذا هو المفعول به الأول، والذي يأخذ هذا هو المفعول به الثاني. أين المفعول به الأول الذي يأخذ؟ أعطيت محمدا درهما، أين المفعول به الأول؟ محمد. لماذا؟ لأنه يعطى. لأنه الذي يأخذ. والذي كذلك؟ نعم سيد. نعم، الذي يأخذ دائما هذا المفعول به الأول، والذي يؤخذ هذا هو المفعول به الثاني. هذا إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين لا يكون أصلهما مبتدا وخبرا. كيف نفرق بين المفعول به الأول والثاني؟ الذي يأخذ هذا هو المفعول به الأول، والذي يؤخذ هذا هو المفعول به الثاني. واضح؟ نعم سيد. أي مثال هكذا. نعم. في الآخر سيد. نعم. أخذ من الآخر غير أعطى، منحة. منحة. نعم. بس المعنى يا سيد منحة. هو أهم شيء كما قلت لك الذي يأخذ. نعم سيد. نعم. الذي يأخذ هذا المفعول به ثاني. وهبا. نعم. نعم. الذي نفس المعنى مع أعطى وهبا سيد. نعم وهبا كذلك. نعم. علمت محمدا ناجحا سب كيف سب؟ هذا ما كان أصل مبتدا وخبر. لا نعم سب معذرة أخطأت. نواصل. هذه من الأمور المهمة جدا يا أخي، هذه من الأشياء التي لابد من أن يحفظها الجميع. نعم. اقرأ. واصل. نعم. وأصل الجملة أعطى المعلم الناجح جائزة. نعم. فلما حذف الفاعل وهو المعلم حل المفعول به الأول محله وهو ناجح، وبقي المفعول به الثاني منصوبا وهو جائزة. نعم. ومع ذلك يجوز أن نقول ماذا؟ أعطي جائزة. ماذا؟ أعطي جائزة الناجحة. فإن كان الأولى أن يكون المفعول به الأول هو ماذا؟ الذي واضح يا إخوان؟ الذي يأخذ هذا المفعول به الأول، والمأخوذ هو جائزة المفعول به الثاني. بهذا يجوز كما قلنا، وإن كان مرجوحا ولكن ليس خطأ، لكن الأولى أن نجعل ما كان أصله المفعول به الأول هذا ماذا؟ نائب فاعل بأعطى، ليس واجبا، لكن إذا كان أصله مبتدا وخبر فلا بد أن يكون نائب الفاعل هنا ماذا؟ ما كان أصله المفعول به الأول. نعم. واضح؟ أعطيت جائزة أو أعطيت جائزة. أعطيت جائزة، لا بد من التأنيث. أعطيت جائزة. نعم. أعطيت جائزة الناجحة. نعم. هل هناك سؤال في هذا؟ نعم، أريد قارئة من الطالبات. تفضل أخ إفتة أو شفاء لطيفة. نعم، بسرعة يا طالبات. التي تقرأ تتدرب. تتعلم كيف تقرأ جيدا. نعم. أنا أجرب. نعم. تفضل يا طالبة. نعم. الجيم، وإذا كان الفعل لازما وحذف فاعله. ما الخطأ في لازما؟ ما الخطأ في لازما يا أختاه؟ لا، وحرف اللا وزم هنا هناك فاصل، هذا خطأ إملائي، لا يجوز الفصل لأن هذه كلمة واحدة. نعم أحسنتي. نعم فاصل. وبني الفعل للمجهول جاز أن يكون نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا متصرفا متصرفا أو جارا ومجرورا. نعم. يتنزه في الحدائق، في الحدائق نعم. جار ومجرور نائب فاعل. نعم. وأصل الجملة يتنزه الناس في الحدائق، فلما نعم. حذف الفاعل وهو الناس وبني الفعل للمجهول أصبح الجار والمجرور نائب فاعل. نعم. هذا هو النوع كم؟ الثالث. نعم. واصل؟ نعم واصلي. ثالثا، يسمى الفعل مع الفاعل مبنيا للمعلوم لأن فاعله مذكور في الجملة وبالتالي فهو معلوم، ويسمى الفعل مع نائب الفاعل مبنيا للمجهول لأن فاعله حذف فصار مجهولا. أحسنت، تعجبني قراءتك. نعم واصلي. رابعا، تتغير صورة الفعل عند بنائه للمجهول. نعم ذكرت لكم هذه الأشياء. نعم. فالفعل الماضي، فالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ما الخطأ في ما قبل؟ ما قبل ليس هناك فاصل بين ما وقبل. من الفصل، لابد من الفصل بين ما وقبل وقبل. نعم. طبعا حتى انظر، حتى وضع علامة، انظر نقطة وقبله فاصل، هذا خطأ إملائي. نقطتين قبله مسافة، هذا خطأ كذلك إملائيا. يا إخوان يا أخوات، تذكروا جيدا، هذه العلامات، علامة الترقيم، توضع مباشرة بعد الكلمة، ولا تجعل بين هذه العلامة وبين الكلمة التي قبلها مسافة، فوضع المسافة هذا خطأ في الأصل، يعني ما قبل آخره النقطة مباشرة، وجعل هنا فصلا، وجعل هنا فصل، فهذا خطأ ماذا؟ إملائي. تذكروا هذا جيدا. نعم نواصلي يا طالبة. مثل صنع النجار الأساس، صنع نعم. الأساس. نعم. أكرم المعلم الفائز، أكرم الفائز. وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء ضم ثانية مع التاء، مثل تسلمت سعاد. ما الخطأ هنا؟ من منكم يعرف؟ ضمت ثانية أو شيء؟ ثانيتين. نعم يا إخوان. ضم ثانيه. أحسنتي، هذا هو. ضم ثانيه. من غير نقطتين. أنا أريدكم أن يتعرب أحدكم على مثل هذه الأخطاء. ليس كل ما هو مكتوب أمامنا صحيح. أنت في أثناء قراءتك لابد من أن تكون ناقدا. معنى أنك تعرف أن هناك خطأ. واضح؟ فصحيحنا ماذا؟ وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء ثم ثانيه. صحيح. ليس ثانية ولا ثانية ولا ثانيتين، وإنما ضم ثانيه مع التاء. واضح يا إخوان يا أخوات؟ إن شاء الله واضح جدا. نعم الحمد لله. هكذا تتعلمون معي كيف نخرج جيدا وكيف نتعرف على ماذا الأخطاء إذا كانت هناك هذه الأخطاء. نعم واصل يا أخي القاري. وإذا كان نعم القاري نعم. وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء ضم ثانيه مع التاء، مثل تسلمت سعاد الجائزة، تسلمت الجائزة. نعم. وإذا كان ما قبل آخره ألفا طلبت ياء وكسر ما قبلها، مثل قال الشاهد الحق قيل الحق. نعم. والفعل المضارع إذا كان الفعل معتلا أجوف. نعم. والفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مثل نعم يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. نعم مثل يسر الزهر العينين. نعم tusarrul ainani. Naam, tusarrul ainani. Naam. Yushahidun nasul la'ibain. Ah, la'ibina. Yushahidun nasul la'ibina. Yushahadun la'ibuna. Ahsanti, naam. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'an aw wawan qulibat alifan. Ma al-khata'? Ma al-khata'? Kama qultu lakum la budda min an naqra wa nahnu na'rifu anna hunaka khata'an. Khata'an imla'in fi kalimah ma qabla. Ya tahu hadha ma'ruf, ghayruhu. Ya ikhwan, aina ismu kana? Aina ismu kana? Akhiruhu. Qulibat alifan. Kaifa la ta'rifuna al-khata huna? Ya'an. Undur ana aqra sahihan. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'un aw wawun qulibat alifan. Aratum al-an? Ma al-khata? Ya'an. Harak. Ya'an. Aina ismu kana? Ya'un. Wawun. Ya'un aw wawun. Aratum al-an? Ya'un. أنا أريد أن أعلمكم هكذا كيف نعرف أن هناك خطأ. وإذا كان ما قبل آخره ياء، لماذا ياء؟ لأن ياء هذا اسمك كان. نعم. يا دكتور. أخطأت أنا. اسمك أنا هنا ما عفوا. صحيح. القراءة صحيحة. نعم. واصل. ظهر أن أنا الآن رأيت ما. ما كنت أرى. هي المشكلة أنا أقرب بالأقل ولا أقرب بالعينين. نعم. اقرأ ما تنخى إذا كان ما قبل آخره واصل. صحيح. ليس هناك خطأ. أخطأت أنا. اقرأ. وإذا كان ما قبل آخره ياء. وإذا كان ما قبل آخره ياء أو واوا قلبت ألفا. نعم. مثل يبيع الفلاح القطن. يباع القطن. يصوم المسلمون رمضان يصام رمضان. ما يعرب رمضان في الجملة الأولى؟ يكون في الجملة الأولى منصوبا ظرفا. ظرفا وليس مفعولا به. أحسن. لماذا أنا أخشى فقط أن المؤلف لا يعرف أن صام يصوم هذا فعل لازم. واضح يا إخوان؟ فصام يصوم فعل لازم ولا متعدين؟ لازم. فعل لازم. وكذلك صلى يصلي متعدين ولا لازم؟ لازم. إذا كنت أصلي الظهر ما يرب الظهر؟ مفعول بيسر. مفعول مطلق. ظرف. مفعول مطلق ظرف زمان. عفواً. واضح؟ فصام يصوم وصلى يصلي هما فعلان لازمان وليسا متعديين. فيصوم المسلمون رمضان. رمضان هذا هو ظرف زمان. فإذا قلنا يصام رمضان هذا من أي شيء؟ من أي شيء؟ مما كان أصله ظرف. نعم واصل. خامسا نائب الفاعل أربعة أنواع. نعم. ألف اسم معرب كما في الأمثلة السابقة. نعم. باء اسم مبني ضمير ظاهر أو مستتر اسم إشارة اسم موصول مثل نعم. فوجئ بزيارتك. فوجئت التاء ضمير ظاهر مبني في محل رفع نائب فاعل. نعم. أحسن. العدو هزم. العدو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخر. هزم فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أحسنت. نعم. يحاكم هذا المذنب. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع النائب فاعل. نعم. كفئ من نجح. من اسم موصول مبني في محل رفع النائب فاعل. نعم. وستأتي دراسة ما تقدم عند شرح الاسم المبني. ما الخطأ في كوفيا؟ ما الخطأ في كوفيا؟ ما الخطا في كوفي الهمزه لابد ان تكون على الكرسي وليس بعد الكرسي واضح ارتم يا اخوان الخطا هنا ما الخطا الهمزه لابد ان تكون على الكرسي الكرسي ليس بعد الكرسي النبرة إذا وقعت في آخر كلمة تسمى كرسي كرسيا فهذه الهمزة لابد أن تكون على الكرسي ليس بعد الكرسي وهذه وين الخطأ هنا هذا خطأ إملائي نعم واصل واصل يا أختاه الجيم مصدر مؤول من أن والفعل أو أن واسمها وخبرها مثل نعم. عرف أنك مجتهد أي عرف اجتهادك نعم الآن نائب فاعل هنا ماذا؟ مصدر مؤول من أن والفعل أو من أن واسمها وخبرها نعم المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها نائب فاعل لعرف نعم الدال مصدر صريح أو ظرف متصرف أو جار ومجرور إذا كان الفعل ليس له مفعول به وبني للمجهول نعم مثل أقبل إقبال شديد إقبال ما أصله أقبل الناس إلى هذا المكان إقبالا شديدا ما أصل هذا المصدر مفعول مطلق لابد من أن يتذكر الجميع أن المراد من المصدر هنا ما كان أصله مفعولا مطلقا نعم إقبال مصدر وهو نائب فاعل نعم سهرت ليلة جميلة نعم ليلة ما الأصل سهرت ليلة جميلة نعم الآن هذف هنا الفاعل سهرت ليلة فليلة ما أصله ظرف نعم نعم واصل ليلة ظرف وهو نائب فاعل نعم لا يسكت على إهانة نعم على إهانة جار ومجرور نائب فاعل نعم واصلي ستة ستة يلاحظ أنه أينما وقع في الكلام فعل مبني للمجهول تعين وجود نائب فاعل لهذا الفعل ونائب الفاعل يكون كما سبق ذكره في البند السابق إما اسما معربا أو اسما مبنيا أو مصدرا مؤولا أو صريحا أو جارا ومجرورا أو ظرفا نعم ولم يذكر هنا ماذا أو ما كان أصله مفعولا مطلقا نعم والذي يكون مصدر يقال مصدر نعم سبعة إذا كان نائب الفاعل مسنا أو جمعا بقي الفعل مفردا نعم كما هو الحال في ماذا في الجملة ماذا الفعلي الفعلية إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم نعم مثل ضرب الولدان ضرب الأولاد ضربت البنات نعم ممكن القارئة الأخرى نعم تعبتي نعم لكن والله أحسنت قراءة يعني أحسنت قراءتك نعم مريد قارئا نعم يا إخوان أريد قارئ منكم ثامنة أنت نعم الثامنة يطبق ست يطبق بالنسبة لتأنيث الفعل مع نائب الفاعل نفس القواعد التي تحكم أحسن لماذا نفسه لا أدري ست هذا نائب الفاعل يطبق طيب درسنا نعم تحكم تأنيث الفعل مع الفاعل نعم التي تحكم ليس تحكم التي تحكم الآن القواعد التي تحكم تأنيث الفعل مع الفاعل. التي تحكم تأنيث الفعل مع الفاعل. أحسن. اقرأ مرة أخرى. يطبق. يطبق بالنسبة لتأنيث الفعل مع نائب الفعل نفس القواعد التي تحكم تأنيث الفعل مع الفاعل. تأنيث الفعل مع الفاعل. عرفت الآن؟ نعم. مثال نعم. لقبت فاطمة بالزهراء. نعم. نائب الفاعل مؤنث، نائب الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل عن فعله. لم يفصل. نائب الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل عن فعله بفاصل. يجب تأنيث الفعل. يجب تأنيث الفعل. لا هذا ولا ذاك. في البداية أنت جررت وفي الثاني نصبت. أصحيح؟ شك سر. يجب في شك في دي. يجب تأنيث الفعل. هذا هو. نعم. يجب تأنيث الفعل. سفينة ال سفينة الفضاء أطلقت. نعم. ما معنى سفينة الفضاء؟ فضاء كابال سلام. كيف كابال سلام في الفضاء؟ فسوال الغواص هذا في داخل البحر. هذا في الفضاء. سلام كسر روكيت هذا. نعم. أطلقت. نائب الفاعل ضمير يعود على مؤنث. نعم. يجب تأنيث الفعل. نعم. أنهيت أو أنهي أنهيت أو أنهي الحرب. نائب الفاعل مؤنث مجازي. نعم. يجوز تأنيث الفعل. نعم. نعم. أقيم أو أقيمت المصانع. المصانع. نائب الفاعل جمع التكسير. يجوز تأنيث الفعل. نعم. وفي الأصل ليس يجوز تأنيث الفعل. أنت تشرح هذا المختار. يجوز تذكير الفعل. نعم. وكذلك نعم. أنهيت أو أنهي الحرب. نائب الفاعل مؤنث مجازي. يجوز التذكير. والأصل هنا التأنيث. نعم سيد. هذا خطأ في التعبير. والأصل يجوز التذكير لأن التأنيث هذا هو المختار أصلا. نعم. والأصل نعم. نعم. تاسعا لا يشترط أن يأتي نائب الفاعل بعد الفعل مباشرة. نعم. بل قد يفصلهما فاصل أو أكثر. نعم. انتهى الآن؟ نعم. مثال واصل حتى ننتهي من نائب الفاعل. نعم. نعم سيد. مثال يقصد بالأجر بالأجر كل بالأجري. ما بالأجر يقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل يقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله. ما يرب لقاء ما يرب لقاء. من منكم يعرف يا أخواتي إخوان ما يرب لقاء؟ نائب فاعل. هذا مفعول لأجل لقاء عمله. نعم. أين نائب الفاعل؟ كل ما يعطى كله. نعم. أما لقاء هذا مفعول لأجله. نعم. يقصد فعل مضارع مبني للمجهول بالأجر جر ومجرور كل نائب فاعل مرفوع بالضم. مرفوع وعلامة رفعه ضم ضمة ظاهرة في آخره. نعم. طيب أشار الأصل أن يقع نائب الفاعل بعد فعل مبني للمجهول. بعد فعل ba'da fi'lin mabniyin lil majhul illa anna ismal maf'ul qad ya'malu ahyanan 'amal al fi'l al mabni lil majhul fayarfa'u na'iba fa'il ahsan istaqala al 'amilu al matlub naqluhu. Naam, istaqala al 'amilu al matlubu naqluhu. Man istaqala? Man istaqala yastaqil? Pensiun. Naam. Istaqala al-'amilu al-matlubu naqluhu. Fa naqluhu hadha na'ibu fa'il li ismi al-maf'ul matlub. Naam. Naqluhu kif ma'na sad? Naam. Naqluhu ahyanan anta ta'mal fi hadha al-makan. Thumma ra'isuka yanquluka min hadha al-makan ila makan akhar. Lakin hadha al-'amil qabla naqlihi madha? Istaqala. Bimana talaba al-iqalah. Bimana anahu talaba al-iqalah. Naam. Naam, Ustaz. Naqluhu na'ibu fa'ilin lismil maf'ul al-matlub. Naam. Wasata'ti dirasatu dhalika inda syarhil mushtaqat fil juz'i tsani min al-kitab. Naam, alhamdulillah intahaina min ad-dirasa wa naktafi bihadha wa insha Allah narakum. Lakin qabla dhalika man minkum yuridu su'alan? Qabla an nakhtim darsana, hal hunaka su'al? Naam. Naam, tafadhal ya Ustaz Futuhi. Alisa hunaka su'al min al-ikhwa wal-akhawat. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Naam. Dur Budian Syah ala syarhi. Ikhwah, azani Allah wa yakum. Jazakumullah khairan ala musyarakatikum. Berharap kami dari panitia agar teman-teman tetap semangat, ya, insyaAllah. Dan kita juga berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, termasuk kepada Dr. Budiansyah. Amin, agar amin, bisa amin. Ya Allah, yes, memberikan materinya setiap hari Ahad, insyaAllah. InsyaAllah. Dan di akhir, kita juga minta doa ikhwah sekalian, agar panitia diberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap mengadakan acara ini hingga akhir nanti. Mudah-mudahan manfaatnya menjadi manfaat yang jariah, insyaAllah. Dan kita juga insyaAllah akan mengadakan daurah tentang Irab kira-kira di akhir bulan ini selama 4 pertemuan, insyaAllah. Ditunggu kabarnya dari kami, insyaAllah. Ikhlas sekalian, azanillah wa'ayyakum, maka di penghujung acara ini kita cukupkan acara kita sampai di sini, dan kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narakum ala khair ya ikhwan ya akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.